إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 77 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند قول المصنف: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. وذكرنا مجموعة من الأمور المتعلقة بهذه الفقرة، والمصنف اختصر مشاهد التي تقع يوم القيامة، فذكرنا بعض الأمور وذكرنا البعث والأحوال التي يمر بها الإنسان عندما يخرج من القبر، سواء كان عند دفنه وكيف يخرج الناس من قبورهم وما يقع في تلك الفترة وفي تلك الحالة. ذكرنا المسألة الأولى المتعلقة بهذه الجملة ووقفنا عند المسألة الثانية. قال المصنف: وجزاء الأعمال يوم القيامة. جزاء الأعمال يوم القيامة، وجزاء الأعمال المقصود منه المجازات على العمل. فكل ما يصدر من العبد إما خيرا، إما أن يكون خيرا، وإما أن يكون شرا، فيجازيه الله عز وجل على الخير خيرا، وكذلك إن عمل شرا فيأخذ جزاءه وفق ما عمله من الشر، كما قال الله عز وجل: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. والله عز وجل يقول أيضا: جزاء بما كانوا يعملون. حتى في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالأمر يتعلق بك، فعلت خيرا فاحمد الله. ليش تحمد الله جل وعلا؟ لأنه هو الذي وفقك سبحانه وتعالى إلى هذا الخير. وإن وجدت شرا وما يسوءك فلا تلومن إلا نفسك، على نفسها جنت براقش وأنت جنيت على نفسك. فهذا الجزاء الذي يأخذ العبد يوم القيامة، لهذا قال المصنف: وجزاء الأعمال يوم القيامة. ثم المسألة الثالثة قال: والعرض. والعرض تعرض الأعمال، هذا ثبت نصا وثبت أيضا بالمعنى، ثبت في القرآن نصا وثبت أيضا في المعنى، كما قال الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون على الله جل وعلا لا تخفى منكم خافية. وقال سبحانه وتعالى أيضا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. فإذا العرض يعرض عمل العبد على الله تعالى، ويعرض العبد على الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيخلو به ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فيعرض العبد على الله جل وعلا فيقرره بأعماله التي فعلها، فيقول له الله عز وجل: يا عبدي فعلت كذا وكذا كذا وكذا ويوم كذا. فليقول: أي ربي فعلت. فهنا يقرر وقد يجادل. إذن عندنا هناك من يقول: أي ربي فعلت، فيقر بما ذكره الله عز وجل له، ومنهم من يجادل. فإذا جادل ومنهم من يعتذر، والذي يجادل إيش يكون مصيره؟ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني حتى وإن جادلت، حتى جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأعضائه سحقا سحقا لكنا عن كنا كنت أجادل، أنا أجادل دفاعا عن كن، فإذا بكنا تكشفنا الأمر. أنت واقف بين يدي رب العالمين، أنت واقف بين يدي رب العالمين، وخلق الإنسان ضعيفا. فإذا هناك من يقر وهناك من يجادل فتشهد عليه جوارحه وأعضاؤه وجلده، وهناك من يعتذر، وهناك من يعتذر. يعني حتى حديث البطاقة، تعرفون حديث البطاقة لما جاء بالسجلات فقال العبد يا رب وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، يعني هلكت. فيقول له الله عز وجل لا يظلم أحد، لا يظلم أحد، الله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا. فتوضع البطاقة فتطيش السجلات. فهذا هو العرض. ثم قال المسألة الرابعة في قوله والحساب. إذن عندنا عرض، وضمن هذا العرض يكون هناك حساب، فتكون هناك حساب للعبد والمكلف على ما صدر منه من الأعمال، وهذا الحساب يكون على الخير فيجزى خيرا، ويكون على الشر ويجزى بالشر. ولهذا ترى المؤمن حسابه يسير بخلاف الكافر حسابه عسير، كما قال الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هنيئا لك، هنيئا لك يا أخي والله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إذن حساب المؤمن، ولهذا كنا ذكرنا لكم في حصة مضت أن الحساب على قسمين، هناك حساب عرض وحساب مناقشة، حساب عرض وحساب مناقشة. أما حساب العرض وهو يكون للمؤمن وليس لكل مؤمن بل لبعض المؤمنين، فيخلو بهم الله جل وعلا ويقرهم على ذنوبهم فيقرون ويقول نعم يا رب فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا، فيقول له الله عز وجل قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، اللهم اغفر لنا يا رب، اللهم استرنا في الدنيا واغفر لنا يوم القيامة. هذا حساب عرض ويكون للمؤمن. ولهذا دائما نقول لإخواننا إذا فعلت ذنبا استر نفسك ولا تقيم على نفسك الشهود، واجعل هذا بينك وبين الله عز وجل، يسترك في الدنيا ويغفرها لك يوم القيامة. أما وقد أقمت على نفسك الشهود يوم القيامة وشهد عليك فلان وفلان، بل منهم من يتبجح يكون قد ستره الله تعالى، ستره في بيته ويخرج ويكشف ستر الله تعالى عليه ويبدأ يقول أنا فعلت كذا فعلت كذا، شربت كذا رأيت كذا فعلت كذا. ليش يا أخي تفضح نفسك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا من؟ المجاهر، الذي يجاهر بالمعصية بل ويتبجح، بدل أن تستغفر الله عز وجل وتتوب وتهرى إلى الله وتصلي ركعتين وتندم على ما فعلت، صرت تضحك وتتبجح. أي قلب هذا؟ أنا أتعجب من هذه القلوب، وتتبجح بالمعصية وتفتخر وكأنك فعلت إنجازا. فلهذا الله عز وجل من ستر نفسه وستره الله تعالى فيغفره سبحانه وتعالى يوم القيامة، بخلاف حساب المناقشة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب إيش؟ عذب، عذب. حساب المناقشة عسير، إذا ناقشك الله عز وجل على كل نعمة أنعمها عليك، نعمة واحدة، انظر إلى نعم الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، انظر. فناقشك في نعمة واحدة، نعمة الإسلام، نعمة السنة، نعمة البصر، نعمة كل النعم التي أنت عليه، تستطيع أن تستوفي حقها؟ ها؟ تستطيع أن تستوفي شكرها؟ لا ما تستطيع. أبدا. لو ناقشك الله عز وجل في كل نعمة ما استطعت أن تستوفي شكرها، ولو عبدت الله ليلا ونهارا طول حياتك. ولهذا لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فاحذر، فمن نوقش الحساب عذب. ولهذا من لطف الله عز وجل نصر الله تعالى يحاسبنا حسابا يسير. إذن فالحساب من حيث هو تقرير العمل مع الجزاء والعقاب. إذن عندنا الحساب، وهذا الحساب يكون قبل أخذ الكتاب ويكون بعد أخذ الكتاب، وسترون إن شاء الله تعالى كيف سيتم ذلك. ولهذا يحاسب الله تعالى الخلائق حسابا كما قال الله عز وجل وهو أسرع الحاسبين، وهو أسرع الحاسبين بسرعة. الحساب في يوم مقداره 50,000 سنة، ولكن يحاسب الله الخلائق، حتى قال بعض العلماء من المحققين قالوا في ساعة، وهو سريع الحساب سبحانه وتعالى ولا يعجزه شيء، وقدرته سبحانه وتعالى قدرة مطلقة. وإياك أن تظن أن صفات الله تعالى كصفاتك، أبدا. يحاسب الله تعالى جميع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة وآخر من يموت، يحاسبهم حسابا كما قال الله تعالى أسرع الحاسبين بسرعة. سبحان الله، لا إله إلا ما أعظمك. فإذا هذا الحساب كما قلنا يكون قبل أخذ الكتاب وبعد أخذ الكتاب. ستأتي معنا المراحل حتى نفصل لكم أكثر إن شاء الله تعالى. ثم قال المسألة الخامسة وقراءة الكتاب. يرحمك الله. وقراءة الكتاب يعني يأخذ الصحف التي كانت تكتب الملائكة فيها عمله وما يصدر منه. هذا هو الكتاب، هي الصحف التي كانت تكتبها الملائكة. وكنا ذكرنا لكم أن الملك الذي على اليمين يكتب الحسنات، والملك على الشمال يكتب السيئات. فأنت تأخذ كتابك الذي فيه عملك وتقرأ، هذا كتابك كما قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، إيش؟ كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، هذا الذي عملك أنت في عملك، وتعرف في ذلك الموقف تتطاير الصحف. فمن آخر بكتابه بيمينه ومنهم من يأخذه بشماله وراء ظهره. وتأخذ كتاب، هذا يدخل في الحساب ولا ما يدخل في الحساب؟ هذا يدخل في الحساب أيضا، لأن عندنا الحساب الله عز وجل يحاسبك، فتشهد أنت وتقر بما عملت، ثم تشهد عليك الجوارح، ثم الكتاب الذي أنت كتب فيه عملك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية هنيئا، والله يفرح ويجري في عرصات القيامة. ها أمقرأ كتابي، وإيش عندك في هذا الكتاب يا فلان؟ إيش عندك هذا في الكتاب؟ ها انظر، صلاة، صيام، زكاة، مجالس العلم، صدقة، بر الوالدين، صلة الأرحام، ها اقرأوا كتابي، نور على نور، عمل صالح، يفرح ويجري في العرصات القيامة. اقرأوا كتابي إني ظننت أني أيقنت، ظننت هنا بمعنى اليقين، أيقنت أني ملاقي حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. لا إله إلا الله. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وانظر إلى الذي يأتيه كتابه بشماله، وحتى يجعل يده وراء ظهره فيأخذه بظهر من وراء ظهره. يا ليتني لموت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. الآن تبدأ تعيد شريط حياتك. حياتك فرصة واحدة يا شيخ، ما عندك فرصة أخرى. حياتك كلها فرصة واحدة، إن ضيعتها ضاع كل شيء. فرصة، فرصة ما تتكرر. ما تقول بأنني سيعيد الله عز وجل الحياة، ها ها، ثم أعبد ثم لا لا لا لا، جاءتك الموت بغتة، كنت شابا، ركبك فيروس الأماني وظننت أنك ستعيش وتعيش وما زال مع وراء أمامك عمر طويل، ثم أفجأك الموت فجأة وأنت شاب في مقتبل العمر وصحة جيدة، حادثة، شيء، فلان رحمه الله، ها ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ولهذا ليش نقول لإخواننا، أنت إذا ذهبت لتنام وتستلقي وتضع رأسك على النمرقة، فكر هل أنت راض عن نفسك أن تلقى الله تعالى وأنت على تلك الحال؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، وأنت مقبل، ممكن أو لا؟ ممكن. فهل أنت راض أن تلقى الله بتلك الحال؟ فإذا أخذ كتابه بشماله، يا ليتني لموت كتابية ولا مدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وين الحشام، وين الخدام، وين السلطة، وين المناصب؟ سبحان الله، الإنسان لما يتفكر يتأمل في هذا الإخوان، والله يتبدد كل شيء، ما يبقى عندك شيء مثلا ترفع شيء من الدنيا، أو يكون لك هم مثلا في الدنيا، أو مثلا تغبط أو تحسد أحد في الدنيا. وين يا شيخ؟ وين أعطيت ما أعطيت؟ إيش عندك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وروحة في سبيل الله أو غدوة خير ممن طلعت عليه الشمس. وإيش؟ ليش إنسان يتكلم على هذه الدنيا ومفهوم الآخرة عنده والآخرة خير وأبقى؟ فهنا تأخذ الكتاب بيمينك بشمالك، لا إله إلا الله، نسأل الله تعالى يجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين يا رب. ثم قال المصنف: إذن هذا الاختلاف، إذن كل ما ذكرناه من الحساب، أخذ الكتاب قبل حساب، عند أخذ الكتاب حساب، ثم الله عز وجل يقر العبد، وهذا أيضا من الحساب. ثم قال المسألة السادسة: والثواب والعقاب. وهذا يكون طبعا الحال بعد الوزن، لأن المصنف هنا لم يذكر بالترتيب، سنذكر هذا إن شاء الله كما ذكر الشارح بالترتيب، لكن هو ذكر من جهة أن هذا ثابت بما دلت عليه الأدلة، أن هذا ثابت بالأدلة، والثواب والعقاب أن هذا ثابت. لأن أصلا لو تأملنا إيش معنى البعث، ما معنى البعث؟ البعث ليش يخرج الناس من قبورهم ويجمعون في المحشر؟ ليش؟ أليس يترتب على ذلك كل هذا يقتضي إيش؟ أن هناك ثواب وعقاب أو لا؟ طبعا الحال، لأن الملاحدة الذين ينكرون والمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ينكرون البعث، ينكرون بهذا الاعتبار، من يحيي هذه العظام وهي رميم، فيقول لك ما في بعث، وبالتالي ما في ماذا؟ ما في حساب، ما في عقاب، لأن إثبات البعث يعني إثبات الحساب والعقاب، إنكار البعث إنكار الحساب والعقاب، يعني هذا ضمنا. فكونك أنت تثبت البعث، ليش يبعث الناس؟ إذا يبعث لأن هناك حساب، هناك ثواب، يجزي الله عز وجل الذين عملوا الصالحات خيرا والذين أساءوا أيضا بالسوء، فهكذا. ثم قال المسألة السابعة: الصراط. هذا ذكرناه كما ذكره المصنف، نحن سنذكر المشاهد، مشاهد يوم القيامة بالترتيب. الصراط هو طريق، طريق على يوضع على جهنم، جهنم تحت، ويضرب الصراط فوق جهنم، لأن الذي يمر على الصراط إذا سقط يسقط في جهنم، وإذا مر نجا. والصراط بين عرصات القيامة وساحة الجنة، لأن الجنة قبل دخول الجنة هناك قنطرة صغيرة، إذن هناك ساحة يجتمع فيها الناس، ثم يعبر الناس قنطرة صغيرة يقتص بعضهم لبعض حتى يزول الغل الذي في قلوب المؤمنين، لأن الجنة ما يدخلها إلا من هو سليم القلب، ثم بعد ذلك يدخلون الجنة. إذن بين ساحة الجنة وعرصات القيامة مكان المحشر حيث يحشر جميع الخلائق، إيش هناك؟ صراط، والصراط فوق جهنم، هذا هو الصراط. ولهذا ترى العلماء على قولين في صفة الصراط، منهم من قال الصراط طريق واسع، لأن أخذوا هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ضحف مزلة، ضحف مزلة هو واسع. ومنهم من قال لا، بل هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا ذكره أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال بلغني. واضح، ليس فيه نص صريح، بل هو كلام أبي سعيد الخدري، وقال بصيغة بلغني أن الجسر، يعني هذا الجسر الذي يوضع على متن جهنم، هو أدق من الشعرة وأحد من السيف. طيب السؤال الآن، هل الصحابي أبو سعيد الخدري لما قال بلغني يقول هذا من عندي؟ لأن مسألة غيبية ولا؟ ثم نحن نعلم بأن أبا سعيد الخدري لم يكن يأخذ من الإسرائيليات، لم يكن كذلك. إذن إيش حكم هذا؟ نقول بأنه في حكم المرفوع، يعني أن هذا لا يقوله أبو سعيد الخدري، لا يقول هذا إلا وأنه إيش سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقول لي ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، أقول لك إذا لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقد سمعه من صحابي آخر. واضح؟ كما تقول عائشة رضي الله عنها، عائشة لما حدثتنا بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء، كيف أدركت عائشة ذلك؟ عائشة أصلا كانت غير موجودة، كيف أدركت ذلك؟ من حدثها؟ إذن هنا نقول مرسل الصحابي صحيح ولا مش صحيح؟ ها؟ مرسل الصحابي صحيح، مرسل الصحابي صحيح، بخلاف مرسل التابعي. إذا كنا لا نعرف من سقط من السند، هل هو صحابي أو تابعي، فيكون هذا الحديث ضعيف لأنه منقطع، بخلاف إذا علمنا أن الصحابي هو الذي سقط، كما في رواية حدثني أخبرني مثلا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا رواية صحيحة، وإن كان مبهما لا يضر، وإن كان مبهما لا يضر، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. هذا الصحابي مبهم ولكنه مقبول، لا يضر إبهام الصحابي. إذن نقول الصراط هو أدق من الشعرة أحد من السيف، يمشي عليه الناس، كما قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. إذن هنا المرور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يمر الناس على الصراط بقدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجويد الخيل، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يجري، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، طارة يكاد يسقط يرجع، وعلى جنبات الصراط كلاليب كشوكة السعدان، يعني فيها شوك هكذا وفيها شوك، هذه تخطف الناس، ما يثبت إلا من ثبته الله جل وعلا. إذا مرورك على الصراط بالسرعة التي كنت أنت تسرع إلى طاعة الله تعالى والصراط المستقيم في الحياة الدنيا، اهدنا إيش الصراط المستقيم. كلما كنت أسرع للطاعة في الحياة الدنيا وتقبل على الله وثبت على الصراط المستقيم رغم الغربة التي نعيشها، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فأيضا تمر على الصراط يوم القيامة بالسرعة التي كنت عليها في الدنيا. إذن مرورك على الصراط مرتبط بإيش؟ بعملك في الدنيا، بإقبالك على الله، ثباتك على الصراط المستقيم، سرعتك إلى العمل الصالح، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، إلى العمل. كلما كنت سريعا إلى هذه الفضائل والأعمال الصالحة تمر على الصراط كلمح البصر. والنبي صلى الله عليه وسلم على جنبات القيامة والأنبياء يقول اللهم سلم سلم سلم سلم سلم سلم. قبل المرور على الصراط يضرب الله تعالى ظلمة، ظلمة لا يرى الناس شيئا، ظلمة رهيبة لا يرى الناس شيئا. ثم يعطي الله عز وجل كل مؤمن نورا به يبصر، لأن الآن سنتجهز للمرور على الصراط. فإذا أظلمت الدنيا فيعطي الله عز وجل النور للمؤمن، وحتى العصاة يعطى لهم النور، ولكن يختلف هذا النور من عبد إلى عبد. سبحان الله. ولهذا الله عز وجل قال يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا مع نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم ربنا يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. يعني إذا أعطي النور يريد أن يتم النور لأن به يمشي ليرى الصراط. المنافقون ما يعطون النور، والمشركون والكفار ما يعطون، يتخبطون في الظلمة، فهذا التخبط يجعلهم ما يعرفون فيتوجهون إلى جهنم لأنهم ما يمرون على الصراط. الكفار والمنافقون ما يمرون على الصراط، يحشرون إلى جهنم مباشرة. فلهذا إذا وقع هذا التخبط لأن ظلمة، فالمؤمن حتى يثبت ويسير نحو الصراط ليجتاز إلى الجنة إيش يقع؟ يعطي الله عز وجل هذا النور، وهذا النور يختلف. بعض المؤمنين عندهم نور كالجبل، وبعضهم كشجر النخل، وبعضهم حسب قامته هو، وبعضهم نوره صغير عند إبهامه صابع الرجل، نوره صغير، وبعضهم ترى ينطفئ ويشتعل ينطفئ. سبحان الله. ولهذا إيش قال الله عز وجل في سورة الحديد؟ لا، قبل ذلك قال يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إيش؟ يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار هذا هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، انتظرونا نأخذ من نوركم. لأن المنافقون تظلم عليهم الدنيا، والمؤمنون ماضون في طريقهم ومعهم نور. انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور. سبحان الله. إيش؟ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل الله. ينادونهم ألم نكن نحضر المجلس ونذهب ونتزوج منكم؟ قالوا بلى كنتم معنا، نعم، ولكن إيش؟ فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. أماني، بحر الأماني يفسد القلب. فإذا حيل بينهم المؤمن سيقصد الصراط لأن معه نور، بهذا النور يمشي ويقول ربنا أتمم لنا نورنا. هناك خوف، هناك فزع، المشاهد رهيبة يا مشايخ، المشاهد رهيبة، ليس بالأمر الهين، إما جنة وإما نار، وقد تسقط في أي لحظة، تسقط إلى جهنم. فهناك خوف، ربنا أتمم لنا نورنا، لأن المنافقون والكفار إذا أظلمت عليهم الدنيا يتخبطون كالجراد كما وصفهم بعض العلماء، كالجراد يتخبطون فيساقون إلى جهنم، هم ماضون إلى جهنم. إذن طيب طريق الجنة ما في. أما المؤمنون فيثبتهم الله. وقدر هذا النور إيش؟ بقدر طاعتك لله تعالى وإقبالك على الله عز وجل في الدنيا. كلما أقبلت على الله عظم النور عندك، كلما ضعف إقبالك على الله ضعف هذا النور. ثم قال المصنف، المعتزلة طبعا حال أنكروا هذا، المعتزلة قالوا ما في صراط وما في ميزان وما في حوض، ماش معتزلة عقلانيون. إن تذكرون شبهة المعتزلة في مسألة الحوض، سيأتي معنا الكلام عن الحوض إن شاء الله تعالى. قالوا الحوض يكون قبل الصراط، يعني انظر، يعني الحوض يكون قبل الصراط، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فإذا كان الحوض قبل الصراط ونحن نعلم أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة، والجنة في الضفة الأخرى، فهنا جهنم ثم الجنة، فكيف يمر الماء من الجنة إلى الحوض؟ رأى هناك جهنم يعني. انظر انظر كيف أنكروا بعقولهم الضعيفة، أنكروا الحوض والصراط. ليش؟ لأن كيف من الجنة؟ سبحان الله، الله عز وجل يعجزه شيء. إيش هذه التفاهة؟ عقول سبحان الله سخيفة. ثم قال المصنف والميزان. الميزان ذكره الله تعالى في القرآن جمع موازين ونضع الموازين، وذكر في السنة على انفراد مفردا، كلمتان ثقيلتان في الميزان هكذا. فالعلماء حاولوا اختلفوا هل هو يعني ميزان واحد أو موازين متعددة، فيها خلاف بين أهل العلم معروف. الشيخ صالح حفظه الله رجح أنها موازين كثيرة، رجح أنها موازين كثيرة. هناك من يرجح أيضا ميزان واحد وجمعه باعتبار الموزون، فقال هو والصحيح أن الموازين متعددة، لأن الله تعالى جمع فقال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وهذا ظاهر في إرادة الموازين حقيقة وليست الموزونات، يرد على القول الذي يقول بالموزون، لأن الموزونات لا يقال عنها إنها توضع، والموزونات لا توصف بأنها توضع ولا توصف بأنها قسط أيضا. فإذا القسط يعني العادلة التي لا تظلم في الوزن، هذه متعددة على ظاهر الآية. إذن هذا قول لطائفة من أهل العلم أنها موازين كثيرة. ثم قال العلماء له كفتان، وهذا صحيح بدليل ماذا؟ بدليل حديث البطاقة، له كفتان توضع الحسنات والسيئات فتوزن. فزاد ابن قدامة في اللمعة وله لسان، هذا في الحقيقة ليس عليه دليل، لأن له كفتان وله لسان. هذا اللسان هو الذي يحدد إيش؟ يحدد الراجح، أحسنت، هو الذي يحدد لك. فقالوا باعتبار أن وجود الكفتين والترجيح بين الكفتين يكون باللسان في الدنيا، في احتمال، على كل حال ليس فيه نص في وجود اللسان للميزان، وإنما هذا اجتهاد بعض أهل العلم. وما الذي يوزن في الميزان؟ قيل يوزن العمل، وقيل صاحب العمل، وقيل الكتب الصحف التي فيها العمل، وقيل أنها كلها توزن، وقيل بأنها تختلف من حال إلى حال. والصحيح أن الأصل أن الوزن يكون للكتاب الذي فيه العمل، الكتاب الذي فيه العمل، فيوزن الكتاب والعمل، ويوزن الشخص بحسب حاله، لأن ذكر الله عز وجل لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا للشخص، لكن بحسب حال الإنسان. فإذا نختصر إن شاء الله تعالى ونذكر لكم ترتيب ما يقع يوم القيامة كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله تعالى، ترتيب يعني صراحة ترتيب جيد أردت أن أحافظ عليه، ومع التفصيل بعض التفصيلات في بعض المقامات. قال حفظه الله والظاهر الذي قرره المحققون من أهل العلم أن ترتيبها كالتالي: مشاهد اليوم القيامة منذ أن يخرج العبد من قبره إلى أن يدخل الجنة، كيف تتم هذه المشاهد؟ هذا الترتيب هو الراجح إن شاء الله تعالى. أولا، إذا بعث الناس وقاموا من قبورهم ذهبوا إلى أرض المحشر، أول شيء يقع عند الخروج من القبر كما قال الله عز وجل: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع. عندهم وجهة واحدة فقط، إيش هي؟ المحشر. كل العالم، لأن الله عز وجل يغير الأرض، يبدل الأرض غير الأرض، ويسوي الجبال وتصير عالم آخر آخرة، فيخرجون الناس من قبورهم، فإذا خرجوا هذا هو البعث، فكلهم يتوجهون كما ذكرنا لكم في الحصة الماضية، يخرجون عرات غرلا. فتقول عائشة رضي الله عنه: يا رسول الله، ينظر بعضهم إلى بعض. قال: لا يا عائشة، الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، لأن هناك شيء أعظم. فهنا يتوجهون إلى المحشر، ثم يقومون في أرض المحشر قياما طويلا. إذا اجتمعوا كل الخلائق في المحشر فيقومون قياما طويلا، فينتظرون، ينتظرون من؟ ينتظرون أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء، فتشتد معه حالهم وظمأهم. هنا يصيبهم العطش والظمأ وهم ينتظرون، وتدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، ويشتد الكرب، ومش العطش، العطش مع إيش؟ مع الخوف، إن مشاهد رهيبة. قال: يخافون في ذلك خوفا شديدا لأجل طول المقام ويقينهم بالحساب وما سيجري الله تعالى عليهم. إذن هناك ترقب للحساب. يا مشايخ، ما نذكره الآن ليس من باب التنظير، ما نذكر شيء نظري، هذا حتما حتما حتما سيأتي يقينا، وكل واحد منا سيعيشه وسنقفه. لأن ليس من قضية نتكلم عن النظري أو ننظر لأمر معين، لا، ينبغي أن تستحضر هذا المشهد وتجعله نصب عينيك، لأنه في هذه الحالة أوقع على قلبك، بخلاف إذا جعلت الأمر نظري وكذا، وربما تستثني نفسك تقول: آه ربما هذا خاص بفئة معينة. لا لا يا شيخ، إذن إذا وقع هذا الكرب وقاموا قياما طويلا، فإذا طال المقام، المرحلة الثانية، رفع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، هنا يبدأ الحوض، واضح؟ إذا الخلاف بين العلماء هل الحوض قبل الصراط أو بعد الصراط، الصحيح أنه قبل الصراط، لكن أيضا في كلام متى قبل الصراط، متى قبل الصراط، هل بعد الطاير الصحف، هل بعد الميزان، هل بعد العرض. فالشارح حفظ قال: في هذا المقام يصيب الناس ظمأ والخوف، يكون الحوض، وترى مناسب الحوض في هذا المقام. قال: رفع الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أولا حوضه المورود، فيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات القيامة إذا اشتد قيامهم لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فمن مات على سنته غير مغير ولا محدث ولا مبدل، هذا شرط، هذا شرط، أن تموت على السنة، لابد يا إخوان، لابد، السنة كما قال الإمام أحمد، قال: تموت على الإسلام، قال: والسنة، لابد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قوم ليشربوا من حوضه فطردتهم الملائكة، قال أصحابي أصحابي، في رواية أصيحابي، قال: لا، لا تدري ما أحدثوا بعدك، غيروا، بدلوا، ما ماتوا على السنة. فنحن نقول هذا شرط، أن تموت على السنة حتى تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فمن كان من هؤلاء الذين لم يبدلوا ولم يغيروا وماتوا على السنة، ورد على الحوض وسقي منه، فيكون أول الأمان له أن يكون مسقيا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف ستشعر؟ أنت لما تسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم تسقى شربة إيش؟ لا تظمأ بعدها أبدا، مع العلم أنك تنتظرك مشاهد أخرى، مشاهد أخرى رهيبة تنتظرك، وتشتد، يشتد عليك الكرب. فإذا شربت، نسأل الله أن يسقينا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا يا رب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذا شربت تحس بإيش؟ أول الأمان لك، أول الأمان، أنت على علم أن لا يشرب من هذا الحوض إلا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمدى تركت وشربت إذن أنت إيش؟ أنت من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك، أبشر. يخف لما يخف، تخف الوطأة لأن تحس بالأمان أنك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وشربت وجعلك الله تعالى واصطفاك أن شربت ولم تحرم وتدفع عن الحوض، إذن هذا أول الأمان. فإذا شربت من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لكل نبي حوض، وهذا هو الصحيح أن لكل نبي حوضا. قال: ثم بعده يرفع لكل نبي حوضه فيسقى منه صالح أمته. كل أمة، لأن نحن الأمم كلها في المحشر، وكل أمة تتجه لحوض نبيها، كل أمة تتجه لحوض نبيها، فيشربون من حوض كل أمة من حوض نبيها. فإذا شربوا من الحوض ثم يقوم الناس مقاما طويلا فيستمر القيام في عرصات القيامة، ثم تكون الشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربما نتوقف هنا يا مشايخ، نترك الحديث عن باقي المشاهد الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خير.